الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، ومن غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في الفرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهو وسط في باب صفات الله عز وجل بين أهل التعطيل والجهمية وأهل تمثيل المشبهة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. إذن قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر نصوص الصفات، قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال: لما كان ما ذكره المؤلف من الأحاديث ليس هو كل ما ورد في باب الصفات من الأخبار، نبه على أن أمثال هذه الأحاديث التي ذكرها مما يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن حكمه كذلك، وهو وجوب الإيمان، وجوب الإيمان بما يتضمنه من أسماء الله وصفاته. يعني واضح أن لما شيخ الإسلام كل ما ذكره شيخ الإسلام على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، لأن النصوص في الأسماء والصفات كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة. إذن هو لما ذكر طائفة من هذه الأمور قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها. إذن قال القواعد التي طبقت في بعض الأسماء والصفات هي جارية في كل الأسماء والصفات، ولهذا من القواعد الجليلة في هذا الباب أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ولهذا يقول ابن عدود، وهذا يحسن بكم حفظه، هذين البيتين ذكر ابن عدود في مجمل عقيدة السلف هذه القاعدة بكلام بديع أنا دائما أستشهد به وينبغي لكم حفظه. يقول: وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه. إذن هذه القاعدة إيش هي؟ في البيت فرع يعني أحسن. قال: وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقول جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو. فهمتم؟ إذا قال كيف استوى قل كيف هو حتى نعرف كيف استوى. فهمت؟ وهذه قاعدة جليلة ذكرها في كتاب مجمل اعتقاد السلف، وهو نظم في أكثر من 100 بيت. وهذا النظم هو في الحقيقة ليس نظما مستقلا في العقيدة، وإنما هو مقدمة على نظمه لمختصر خليل المالكي، أبي إسحاق خليل المالكي، فنظمه في 5000 بيت نظم. فهو كان قاضيا ومنذ سنوات كثيرة رحمه الله ابن عدود الشنقيطي، فكما فعل ابن أبي زيد القيرواني المقدمة في الاعتقاد ثم الكتاب في الفقه، هكذا جرى على هذه الطريقة، ذكر مقدمة في الاعتقاد بالنظم، نظم بديع سبحان الله، ثم ذكر نظم مختصر خليل، وبدأ في شرحه في آخر حياته ولم يكمله، وشرح منه قسما، ولو طبع أظنه سيكون بديعا. شرح النظم وشرح إيش؟ شرح النظم في الاعتقاد والنظم في الفقه، ولم يتم فيه 5000 بيت أظن، ذكر فيه أغلب مسائل الفقه المالكي بالترجيح، وهو على كل بارع في هذا الشأن. طيب، إذن قال أن ما ذكره بالبعض هو جاري في البعض الآخر، ثم قال: فإن حكمه كذلك، وهو وجوب الإيمان بما يتضمنه من أسماء الله وصفاته. ثم عاد فأكد معتقد أهل السنة والجماعة، فقال شيخ الإسلام إيش قال؟ قال: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. هنا قال الفرقة الناجية، هل هم الطائفة المنصورة أم لا؟ ولماذا إيش قال في أول الكتاب؟ قال: هذا اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. منصورة في الدنيا؟ نعم، منصورة في الدنيا. نعم، هي فرقة ناجية في الدنيا والآخرة، ناجية في الدنيا من البدع والمحدثات، وناجية في الآخرة من عذاب الله. والكلام على الجن وعلى النوع لا على الأفراد، وهي منصورة في الدنيا على أعدائها، منصورة بأحد نوعي النصر. أما النصر بالسنان، والسنان جمع السنة والسيف، أما النصر بالسيف فهذا قد يكون في وقت دون وقت، فهمتم؟ كان في أول الإسلام الغلبة لأهل السنة، مثلا في عهد المأمون كانت السنة مقموعة، وكان أهل السنة معذبون، والمعتزلة هم الظاهرون ظهور السيف، ثم دارت الدائرة، وإلى العصور المتأخرة قل أن تجد بلدا ينصر السنة. في عهد شيخ الإسلام كانت السنة ليست هي التي بيد السلطان، كان السلطان على عقيدة الأشاعرة، فهمتم؟ إذا أما النصر بالسيف فهذا يكون في وقت دون وقت، أما النصر بالحجة والبرهان فهذا إيش؟ دائما لا ينقطع. ولهذا لا تجد استدلالا ولا تجد شبهة لم يرد عليها أهل السنة أبدا، لن تجد شبهة توقف فيها أهل السنة في كل باب. الكلام الذي هو على أهل السنة نفسه جار على أهل الإسلام، أتجد شبهة أوردها اليهود والنصارى لم يرد عليها أهل الإسلام؟ لا تجد أبدا. طيب، هل الإسلام منتصر بالحجة والبرهان على غيره من الأديان؟ الإسلام منتصر بالحجة والبرهان دائما أم لا؟ طيب بالسيف والسنان؟ قد وقد كنا والآن لا، نحن في ضعف وسيعود في آخر الزمان. إذن كما يقول الشيخ الإسلام وغيره، الإسلام بالنسبة لغيره من الملل كأهل السنة بالنسبة لغيرها من المحل. فكما أن الإسلام هو صفوة الشرائع وخير الأديان، كذلك أهل السنة هم صفوة المسلمين ودينهم هو أحسن دين، الدين المقصود به الكل، فهمتم؟ فالفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، ومن فرق بينهما إنما أخطأ. وللشيخ الألباني رحمه الله تعالى كلام فهم منه بعض الناس التفريق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. الشيخ الألباني رحمه الله إيش قال في بعض كلامه؟ قال أن عوام الناس ليسوا من الطائفة المنصورة ولكنهم من الناجية يوم القيامة لأنهم لا يعلمون. وفي الحقيقة هذا فقط تطبيق عملي، وإلا هم إذا كانوا موافقين لأهل السنة في الدنيا فهم منصورون، وإن كان لا يحسن الحجة. فكلام الشيخ الألباني في الحقيقة هو داخل في الأصل، أننا نقول أن من وافق أهل السنة وكان معه فهو من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. ولفظ الفرقة الناجية لم يأتي في نصوص الكتاب والسنة أبدا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال 73 فرقة، سيأتي معنا التفصيل، فهمتم؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها في الجنة، ذكر أنها كلها في النار إلا واحدة، لم يقول الفرقة الناجية، لم يعبر بهذا اللفظ، لكن استنبط من هذا من الحديث. طيب الطائفة المنصورة شاء التصريح بهذا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كحديث معاوية في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم يريد الله بخير فقهه في الدين، وفي آخر قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق وغيره. ولذلك قال البخاري قال هم أهل العلم، صحيحه البخاري في كتاب العلم لما ذكر حديث قال هم أهل العلم. إيش ربط البخاري بين أول الحديث حيث قال من يريد الله به خير فقهه في الدين، وفي الآخر قال ولا تزال طائفة، فهمت؟ والإمام أحمد قال إن لم يكونوا أهل الحديث فمن هم؟ وجمع الحافظ بن حجر فتح الباري جمع بين هذه الأقوال، وجمع من قبله النووي في شرح صحيح مسلم أن الجمع أنهم من وافق السنة إن كانوا من أهل الفقه وإن كانوا من أهل الحديث عملا ورواية ودراية إلى غير ذلك من الأمور. المفيد من وافق أهل السنة في معتقدهم ظاهرا وباطنا. فكما قلت أهل الأهواء يفرقون بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فإن قال قائل لماذا أهل الأهواء يفرقون بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ بإيش يريدون؟ يريدون أن يقولوا أن يريدون أن يدخلوا مثلا الأشاعرة والماتريدية في الطائفة المنصورة، عفوا في الفرقة الناجية. يقولون أهل السنة والجماعة السلفيون هم الفرقة المنصورة في الدنيا لأن الحق معهم في الحجة، أما يقولون سائر أهل البدع هم من الفرقة الناجية لأنهم ناجون يوم القيامة. شفت الخبز؟ ولهذا الشيخ ربيع بن هادي وفقه الله أجاد لما رد هذه الشبهة في كتاب مستقل رد فيه على من؟ على سلمان العودة، في كتاب سماه أهل الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، حوار مع سلمان العودة. هذا كتاب صغير حجمه ولكنه عظيم، لأنه نقل نصوصا عن المتقدمين والمتأخرين إلى حد الشيخ محمود التويجري رحمه الله في العصر، نقل عنهم القول بعدم التفريق بين هذين الأمرين. الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ عنده كلام بديع في منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، بين أن لا فرق بينهما وهم شيء واحد. ويكفيك في هذا كلام شيخ الإسلام هنا، قال الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة، فلا يطلق الاسم إلا عليهم. ونبه بعض أهل العلم على نكتة بديعة، انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. قال قوله ولا تزال تفيد الاستمرار، وقوله ظاهرين تفيد الانتصار. فهمتم؟ لا تزال إيش منها؟ ما زالت إلى آخر الزمان. وقوله ظاهرين تفيد الانتصار، فإنها منصورة. هذا شيخ الإسلام لما ناقش أعداءه قال أمهلكم 10 سنوات، أو عفوا أقل، قال أمهلكم 3 سنوات وأكثر على أن تأتوا بكلمة واحدة للسلف أول فيها الصفات، وربما لو أمهلهم أكثر لم استطاع إلا قول ابن عباس وهو محتج في الساق ومر معنا. إذن قوله لا تزال دل على أن هذه الطائفة لن يخلو منها مكان. ولذلك شيخ الإسلام فلوش قال هذا اعتقاده الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة. ونبهنا في أول الشرح، ويرحمه الله، ونبهنا في أول الشرح منذ أشهر على أن قول شيخ الإسلام إلى قيام الساعة المقصود به إلى قرب قيام الساعة، لأن تأتي ريح طيبة في آخر الزمان تقبض جميع المؤمنين ولا يبقى إلا شرار الخلق. وإذا بقي من لا يوحد الله أذن الله بفناء الأرض كما نبه على ذلك ابن القيم. فهمتم؟ قال لأن الله خلق الأرض من أجل التوحيد، فإذا لم يكن قائم بالتوحيد أذن الله بفنائه، ليش تبقى الأرض بدون توحيد؟ فهي باقية إلى قرب قيام الساعة، وتفترق في مكان وتجتمع في آخر. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه قال قال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، ويحسن بكم أن ترجع إلى ما كتبه اللالكاء في أول الكتاب، ذكر الروايات والآثار السلفية في هذا الباب، فتقرأ العجب العجاب كيف كان السلف يهتمون بأن يكونوا من هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فلا يأتينا إنسان يشاغب علينا يقول أنتم تكثرون من هذا الكلام على حديث الافتراق، وهو يقال هذا حديث عظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبيل النجاة وما أنا عليه اليوم وأصحابي، حتى يأتي بعض الناس ويستدل برواية ذكرها الغزالي في كتابه على التفرقة، رواية باطلة موضوعة فيها كلها في الجنة إلا واحدة. إيه؟ وقد رد السفارين في كتاب لوامع الأنوار البهية في أول الكتاب بكلام بديع طويل في إبطال هذه الرواية رواية ودراية. الواقع يشهد بخلاف ذلك. ولهذا من السلف من عدد 72 فرقة من المتقدمين، ابن الجوزي في تلبيس إبليس عدد 72 فرقة، وإن كان صحيح أن هؤلاء 72 فرقة هم أصول الفرق. فهمتم؟ أما لا نستطيع أن نقول عدهم، يعني نحن لم نكلف بعدهم، لكن كلفنا بأن نكون من الفرقة المهتدية إلى النجاة في الدنيا والآخرة. فالاهتمام بمسائل الافتراق ليس أمرا محدثا، بل هو أمر سلفي قديم، واهتم السلف بتدوين الروايات في مسألة الافتراق، وكل كان يعمل ليكون من هذه الفرقة الناجية. فهمتم؟ ولكن يحسن بكم اقتناء الكتاب الذي ذكرت الشيخ ربيع بن هادي، عظيم في هذا الباب، عظيم في هذا الباب، تجد نصوص من المتقدمين إلى هذا العصر في بيان منهج هذه الطائفة، وأن لا فرق بين الأثري والسلفي وأهل الحديث والفرق الناجي الطائفة، كل هذه كلمات تؤدي إلى نفس المعنى. طيب، قال فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل. قال الشارح رحمه الله قال أنه أكد معتقد أهل السنة والجماعة وهو أنهم يؤمنون بما وردت به السنة الصحيحة من صفات كإيمانهم بما أخبر الله به في كتاب من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقد مر معنا هذا بالتفصيل لكن بطول العهد لا بأس من التذكير به. قوله تحريف هو إخراج اللفظ عن معناه بدون أي مسوغ، والتعطيل إخلاء المعنى. ومر معنا في أول الكتاب وهو من كلام الشارح وفي الحقيقة إن من نقله على الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في التنبيهات اللطيفة في شرح على العقيدة الوسطية أن كل محرف معطل وليس كل معطل محرفا. فهمتم؟ لأن أنا قد أعطل أقول وهو السميع البصير، أقول السميع لا معنى له، أو عفوا مثلا في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أقول اليد لا معنى لها، أنا عطلت أم لا؟ عطلت. هل حرف؟ لم أحرف. يأتي آخر ويقول بل يداه مبسوطتان بل نعمتاه مبسوطتان، عطل أم لا؟ عطل. حرف أم لا؟ إذن كل محرف معطل لأنه عطل المعنى الصحيح وليس كل معطل محرف. فهمتم؟ طيب قال ومن غير تكييف ولا تمثيل. ما الفرق بين التكييف وبين التمثيل؟ ما الفرق بينهما؟ إذا اختلف المبنى اختلف المعنى وليس هناك مترادفات كلية. سؤال عبدالله سؤال عبدالله قال عليك كذا يعني كيف يعني الصفة؟ نعم الكيفية أو التكييف أن أقول مثلا يد الله هي كذا وهي كذا وهي ولا أضرب لها مثالا، لكن الممثل يقول يد الله كيد البشر، إذن شبه والأفضل العدول عن لفظ التشبيه وقال التمثيل لأن الله نفى المثيل ولم ينفي الشبيه، ما من شيء بينهم شبه وقد نفى معه. فهمتم؟ إذن قال من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل. ولهذا بعض أهل العلم قسم قال الناس في الأسماء والصفات على ستة طرق أو على ستة طرائق أو طوائف. قال الأوائل أهل التعطيل وهم طوائف، ثاني أهل التأويل الذين عطلوا وأولوا تأويل المذموم هو في التحريف، الثالث أهل التمثيل هؤلاء الذين مثلوا، الرابع أهل التخيل الذين قالوا هذه أمور في الخيالات ولا حقيقة لها، الخامس أهل التجهيل الذين قالوا ليس لها معنى ولا يعلمها حتى النبي صلى الله عليه وسلم، هم أهل التفويض هؤلاء، والسادس هم أهل التنزيل وهم السلفيون. فهمتم؟ إذن هذه ستة طوائف في هذا الشأن. قال بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. وهنا تفهم ما قدمت لك أنا الآن، لأن أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في غيرها من الأديان. لكن بدأ نقف إن شاء الله على كل قال سيبدأ لا نستطيع إذن قال الشارح قال ثم أخبر عن أهل السنة والجماعة بأنهم وسط بين فرق الضلال والزيغ من هذه الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم السابقة. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعنى وسطا يعني عدلا أو عدولا خيارا كما ورد الحديث بذلك. ثم قال فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك، فإن من الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه ما جعل، كالنصارى الذين غلوا في المسيح والرهبان، ومنهم من جفى الأنبياء وأتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم كاليهود الذين قتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل المسيح ورموه بالبهتان. قال وأما هذه الأمة فقد آمنت بكل رسول أرسله الله واعتقدت رسالتهم وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها. ثم قال ومن الأمم أيضا من استحلت كل خبيث وطيب ومنها من حرم الطيبات غلوا ومجاوزة، وأما هذه الأمة فقد أحل الله لها الطيبات وحرم عليها الخبائث إلى غير ذلك من الأمور التي من الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها. فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. كلامه لا يحتاج شرح، كلام الشارح واضح ولا مزيد عليه. فقط للفائدة قول الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا. بعض الناس دائما يأخذ الوسط يجعل هو بنفسه يجعل يقسم الناس إلى طائفتين ثم يدعي أنه هو الوسط. وأحيانا ولذلك تجد الآن أهل البدع من المفرطين تجدهم يدعون الوسطية والاعتدال وهو تقام ميع لا دين له، فهمت؟ يدعو إلى وحدة الأديان ويدعو إلى التقارب مع الشيعة و ثم يقول هذه الوسطية ويمدحه الناس، يقول فلان يقبل الحوار، هذا لا ليس وسطية. وسطية هي وسطية الدليل أنك تكون حقيقة متوسطا في معتقدك في دينك الحق. وقول الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا مقصود بها عدلا خيارا، نحن نقول عدل خيار وإن رمان الناس بأننا متشددة. ولهذا رمي من رمي من السلف بالتشدد، ورمي من رمي من السلف بأنه حروري وأنه خارجي، ويأتي معنا الكلام. ولهذا العلائي رحمه الله تعالى تلميذ شيخ الإسلام عنده رسالة في تفسير قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، رسالة كاملة في تفسير هذه الآية وبيان الغلط في معنى هذه الآية. نعم العلائي تلميذ شيخ الإسلام. طيب إذا قال بعدها شيخ الإسلام قال فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. قال الشارح قال يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معان بلا دليل صحيح ولا عقل صريح، كقولهم رحمة الله إرادته الإحسان ويده قدرته وعينه حفظه ورعايته واستواءه على العرش اشتلاؤه، إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامهم بالمخلوق. ولقد أحسن القائل حيث قال حيث يقول وقصارى أمر من أول أن ظنوا الظنون فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون. إذن أهل السنة وسط بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. ما مفاد كلام الشيخ محمد خليل هرات رحمه الله تعالى هنا؟ اترك الحواشي. لا لا ما عندي الحواشي. آه عندك حواشي؟ لا عندي نفس الطبعة. إيه أنا في الطبعة جميلة. إذا أنت طبعتك أنت كارب الطبعة تضيع في الحواشي. كنت أراجع نقد البيت. جميل عفوا. إذا جميل هذا البيت. وقصار أمري. وقصار أمري من أمري مكسورة. أمري من أول أول أن ظنوا الظنون فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون. إذن إيش مفاد كلام الشيخ هنا رحمه الله تعالى؟ قال أن هؤلاء عطلوا الذات العلية، وكما مر معنا في اللغة التعطيل هو الإخلاء، فأخلوا الله جل وعلا عن صفاته. ولهذا قال بعض السلف لعله حماد بن زيد قال لو قلت لك عندي في بيتي نخلة لا جريدة فيها ولا جذع فيها ولا كذا فيها ولا كذا، قال له الرجل قال ما في داركم نخلة، هذا في حق المخلوق، فما بالك بالخالق جل جلاله وتقدس جاهه وسلطانه. إذا ذكر أن هؤلاء ما معهم لا عقل صريح ولا دليل صحيح. ولهذا شيخ الإسلام التيمي دائما يركز يقول أن عقيدة أهل السنة إنما جاءت موافقة لصحيح المنقول وصريح المعقول. ولهذا قرر شيخ الثمهار قال أن الأنبياء يأتون بمحارات العقول ولا يأتون بمحالات الأمور. فهمتم؟ فهمت؟ إذن الأنبياء يأتون بما تحار فيه العقول، أمر قد يتعب العقل في معرفته صحيح، كآيات الأنبياء والبراهين أحيانا أمور عظيمة، لكنها لا يأتون بمحالات العقول، يعني ليس مستحيلا، هو محيرا قد يتعبك لأن هؤلاء مؤيدون من عند الله، لكن لا يأتون، قد تخفى عليك حكمة بعض الأمور، لكن في الحقيقة لا يكون مستحيل إذا سلمت بأن الكل من عند الله. ولذلك هذه عظيمة الكلمة، أن الأنبياء يأتون بمحارات العقول ولا يأتون بمحالات الأمور. فهؤلاء الذين خالفوا عقيدة السنة والجماعة ليس معهم لا عقل صريح ولا نقل صحيح، فهم ضائعون عقلا ونقلا. فهم يقولون مثلا رحمة الله إرادته الإحسان، يده قدرته، دائما يحيلون الصفات، مثلا الأشاعر المتريدية يقولون والكلابية من قبلهم يقولون أن هذه الصفات هي في الحقيقة يرجعونها إلى الصفات السبعة والثمان التي يثبتونها. طيب قلنا لهم أنتم تقولون أن هذا هو إرادة كذا، طيب نقول لهم والإرادة تثبتونها؟ قالوا نثبتون لأن العقل دل عليها. إذن هم حتى في الصفات التي يثبتونها يثبتون بالعقل لا بالنقل. ولذلك مصدر التلقي عند أهل السنة يختلف عن أهل البدع، هم مصدرهم في التلقي العقل والنقل يشهد، لكن نحن عندنا النقل هو الأساس والعقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح. فهمت؟ فهم يقولون الإرادة، قلنا نطيب أثبتتم الإرادة، لله إرادة ولكم إرادة. فهمت؟ الله تعالى قال يريدون أن يبدلوا كلام الله، إذا أثبت للإنسان إرادة والله يريد، إذا نقول أن إرادة الله كإرادة الإنسان. قالوا لا، إرادة الله ليست كإرادة الإنسان، نقول هذا في الذي أثبتموه في إرادة نثبته في غيرها من الصفات، كما أن إرادة الله ليست كإرادة البشر، وكذلك حب الله ليس كحب البشر، وكره الله ونزوله واشتواءه لا إلى غير ذلك. ولهذا من أثبت صفة فهو ملزم بالسير على نفس القاعدة في كل صفة، وهذا دليل عقلي قوي. فهمتم؟ نعم. ثم قال أن التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به لا يعقل على النحو الموجود في قيامها إلا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق. يعني إيش يقصد هنا رحمه الله؟ أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، كل إنسان عطل الصفات اعلم أنه ما عطل إلا لما مثل في ذهنه. قلت له الله استوى، تخيل في ذهنه أن استواء الله سيكون كاستواء المخلوق، فلما مثل استوحش صدره فعطل. وكل معطل ممثل، فهمت؟ إذن كل معطل ممثل بهذه الحيثية، وكل ممثل معطل. ليش؟ لأن كل من مثل الله بخلقه عطل قول الله جل وعلا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، عطل النصوص والعقل، عطل حتى عقله الذي لا يعقل أن يكون الله كخلقه أبدا. الله جل وعلا خالق وما سواه مخلوق، فهمت؟ فالله جل وعلا مخالف لخلقه من حيث حقيقة الأمور، وإلا التشابه كائن، الله سميع والعبد سميع، الله بصير والعبد بصير، لكن سمع الله ليس كسمع المخلوق. فمن تخيل حتى مجرد أن سمع الله كسمع المخلوق إنما تخيل في الله جل وعلا النقص. ولهذا الله تعالى كررها مرارا، هل تعلم له سميا لم يكن له كفوا أحد، إلى غير ذلك من الأمور. ولهذا كما يقول ابن قدامة وغيره، وكل ما خطر ببالك فلتجزم أن الله بخلافه. فهمتم؟ كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. فهم أساءوا ظنهم بربهم، فسوء ظنهم بربهم هو الذي أرداهم وكانوا على هذه الشاكلة. ثم قال هنا فائدة عظيمة وأنا كنت سطرتها من قبل. ليش؟ لأنها أحيانا بعض الناس يقرأ كلام السلف يقولون فلان جهمي، ويقول لك إنه على معتقد الأشاعرة، لماذا يقول إنه جهمي والجهمية كفار؟ ويأتي بعض الناس يصف، يسمع رجل قد وصف رجلا بأنه جهمي جد، ويقول كيف قال أنه جهمي ثم قال غفر الله له؟ والجهمية كفار على الصحيح. نقيم كل فمية ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 500 ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. إيه من يحفظ واللالكائي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني. سهلة لأن النونية هنا الطبراني لو كان التائية تقول الطبراتي. طيب إذن يأتي بعضنا تقول لماذا سموه جهمي؟ هنا يفسر الشيخ ولفائدة عظيمة نبه عليه الجامي رحمه الله مرارا. قال وإنما سمي أهل التعطيل جهمية نسبة إلى جهم بن صفوان الترمذي رأس الفتنة والضلال. وقد توسع شوف قال وقد توسع في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات فهو شامل لجميع فرق النفاة من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرامطة باطنية وهؤلاء فيهم المسلم وفيهم الكافر قرامطة كفار. فهمتم؟ إذن أصبح أهل السنة يطلقون اللفظ لأن كل من عطل صفة من الصفات هو في الحقيقة سائر على طريق جهل بن صفوان. إيش الجهل بن صفوان؟ جهل بن صفوان لما رأى الصفات مثل لما مثل عطل. إذن هو كل إنسان عطل صفة فهو في الحقيقة جهمي في هذه الصفة غير أن الجهمية ينفون الأسماء والصفات جملة وتفصيلا. المعتزلة يثبتون الأسماء وينكرون الصفات ولا شاعر أثبتوا بعض الصفات ولذلك يقال عنهم الصفاتية لأنهم أثبتوا بعض الصفات ولذلك هم أفضل من غيره. حتى قال شيخ الإسلام في البلد الذي ليس فيه إلا أشاعر ومعتزلة الأشاعر هم أهل السنة لأنهم هم أسن من حيث السنة من المعتزلة وإلا هم ليسوا من أهل السنة والجماعة يقينا. قال بعدها قال فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله كما مر معنا الأولى التعبير بمثلوا شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده وقد رد الله على الطائفتين بقوي ليس كمثله شيء والسميع البصير. طيب الكاف هنا مر معنا أن إيش هي وظيفة إيه الكاف لا الصحيح ليس إيه إذن هي ما اسمها صلة نعم قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقا كقوله تعالى فبما رحمة من الله وكقوله تعالى قيامة إيش قال في أولها نعم إذن هي مقصود أقصد لكن لا إيش صلة بعضهم يقول زائدة لحسن تنزيه القرآن عن كلمة زائدة نقول صلة ووظيفتها التأكيد فالمقصود ليس مثله شيء ليس مثله شيء. قال فهذا يرد على المشبه وقول وهو السميع البصير يرد على المعطلة ليس كمثله شيء يرد على المثل وقول هو السميع البصير يرد على من عطل زي ابن القيم في النونية يقول لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان لا شيء. من شبه الله العظيم بخلقه يشبه من قال من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصران أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان لا يعبد شيء. فهمتم؟ الذي يقول لا صفات له إذن ملحد لا يعبد شيء والذي يقول هو كذا يعبد صنم والمسلم الموحد يعبد إلها صمد ليس كمثله شيء والسميع البصير. قال وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتا بلا تمثيل وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل فجمعوا أحسن ما عند الفريقين أعني التنزيه والإثبات وتركوا ما أخطأوا وأساءوا فيه من التعطيل والتشبيه. انظروا إيش قال قال فجمعوا ما بين الفريقين فهؤلاء الذين عطلوا من حبهم للتنزيه عطلوا أهل السنة أخذوا منهم التنزيه والآخرون من فرط إثباتهم ومن المبالغة في الإثبات والغلو في الإثبات مثلوا فأخذ منهم أهل السنة الإثبات لم يأخذوا منهم لكن فقط للتقرير ولأهل السنة من الكتاب والسنة فهم أثبتوا بلا تمثيل ونزهوا بلا تعطيل وهذا هو طريق المتقدمين أنهم أثبتوا بلا تمثيل ونزلوا بلا تفصيل. الشيخ حسان في اللامية ماذا يقول؟ يقول وجميع آيات الصفات نمرها حقا كما نقل الطراز، نعم حقا كما نقل الطراز الأول، ونرد عهدتها إلى نقالها ونصونها عن كل ما يتخيل أو يتأول. إيش قال؟ نصونها عن كل ما يتخيل. نعم ونصونها عن كل ما يتخيل. ثم قال نبح قبحا لمن نبذ القرآن وراءه إذا استدل يقول قال الأخطر. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة إنما تحفظ من هذه الزلات والزيغ. نبه أظن العلاء في رسالته أو غيره، في رسالته التي شرح فيها فسر فيها قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود، وأن تجد أن أهل السنة وسط بين الغالي وبين الجاهل، ولهذا نحن لا نغلو ولا نجفو. هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول واحفظ حدود الرب لا تتعدها كلا ولا تجنح إلى النقصان. قحطاني في نونيتي يقول كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا رجح ولا نقصان. وفي البيت الآخر في نونية القحطاني يقول واقصد هديت، واقصد كن قاصدا، واقصد هديت ولا تكن متغاليا، إن القدور تفور بالغليان. القدر بالنار يغلي، إذن الغلو من طبع الغلو. ومن أفضل ما قيل في هذا قول الخطاب أبو سليمان قال ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور بالنين. فهمتم؟ ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميمه. قالوا اليهود افترقوا على كم من فرقة؟ هذه الفائدة التي ذكرها العلائي وغيره. قالوا اليهود افترقوا على 71 فرقة، والنصارى على كم من فرقة؟ 72 فرقة. قالوا أهل الإسلام سافترقوا أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا 73 إذا خليت منها الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، كم بقيت من فرقة؟ 72. 72 رقم زوجي، شيف خبير. لو قسمته على نصفين يصبح 36، 36 صحيح؟ قالوا 36 فرقة غلت، 36 فرقة جفت، فجاءت فرقة وسط ما غلت وما جفت. وهذا دقيق، فهمتم؟ وهذا حق، أن في أهل الإسلام ترى إما أن يغلو وإما أن يجفو. الفرقة الوحيدة التي ليس فيها لا غلو ولا جفا هم أهل السنة والجماعة في كل الأبواب كما سيأتي معنا، في كل الأبواب، في المعتقد وحتى في العبادات وحتى في الأخلاق، فهمت؟ في كل الأبواب تجد. ولذلك ما مدح الطائفة إلا بما وافقت به أهل السنة والجماعة. لعل الوقت قريب. قريب. نعم. إذن في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى نكمل بقية مباحث الوسطية، ومباحث عظيمة. وللفائدة في كتاب في هذا الشأن للدكتور محمد باكرين في المدينة اسمه وسطية أهل السنة والجماعة، بحث في هذا مبحث. وابن القيم في غاسة اللهفان كلام اللطيف في الوسطية، ولغيره كنت جمعت ما وقفت عليه في مباحث الوسطية. على كل أهل السنة يهتمون بهذا الباب، حتى أنهم أحيانا في كتب المعتقد يذكرون بحثا خاصا مبحث الوسطية، فما فعل ذلك الشيخ عبد المحسن في شرحه لفتة ابن زيد لما ذكر 10 قواعد، منها قال قاعدة وسطية أهل السنة، وذكر فيها أبوابا كثيرة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.